الحصة السابعة والأربعون من المورد الزلال في شرح لامية الأفعال. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الحصة ليوم الأحد 9 رجب عام 42 و400 و1000 من الهجرة، الموافق ل21 فبراير سنة 21 و2000 ميلادية. وحصة هذا الأسبوع نخصصها بعون الله بشرح ما بعض ما يتعلق باسم المصدر، وإن لم يذكره ابن مالك رحمه الله في لامية الأفعال. وسنتناول ما ذكر العلماء فيه على 4 محاور: تعريفه، أنواعه، إعماله، أبنيته. وإن كان المحور الرابع أبنيته هو المتوافقة مع علم الصرف، لكن سنذكر ما تيسر مما تعلق أو مما يتعلق بالمحاور الأربعة تتميما للفائدة بعون الله تعالى. المحور الأول تعريفه. أما تعريفه فقد عرفه ابن مالك رحمه الله في التسهيل بقوله اسم المصدر ما ساوى المصدر في الدلالة على معناه وخالفه بخلوه لفظا أو تقديرا دون عوض من بعض ما في فعله، انتهى. مثاله كالكلام من كلم تكليما، والغسل من اغتسل اغتسالا، والوضوء من توضأ توضؤا. فالكلام والغسل والوضوء أسماء مصادر، وكل منها ساوى مصدره في الدلالة على معناه وهو الحدث، لكنه خالفه بخلوه من بعض ما في فعله من الحروف. فالكلام مثلا خال من التاء التي تعتبر عوضا عن التضعيف في فعله كلم، لذلك يقال في مصدره تكليما، فالتاء في تكليما عوض عن التضعيف في فعله. وكذلك الغسل والوضوء خاليان من بعض ما في فعلهما من الأحرف كما هو ظاهر. وقوله بخلوه لفظا وتقديرا، وأما خلوه لفظا فقط فلا يسمى اسم المصدر، وذلك نحو قتال مصدر قاتل، فهو خال من الف فاعل لفظا فقط لا تقديرا، إذا أصله قتال بقلب ألف فاعل ياء لوقوعها بعد كسرة. ومن العرب من يظهره كلغة بعض أهل اليمن. وعليه فقتال مصدر لتقدير ألف فاعل فيه. وقوله دون عوضين أخرج به نحو عدة، فهو مصدر وعد، وإن خلا من بعض حروف فعله، لأن الحرف المحذوف منه وهو فاء الكلمة عوض عنه بالتاء في آخره، لذلك قال ابن مالك في التعريف دون عوض. والخلاصة أن اسم المصدر ما خلا من بعض حروف فعله لفظا وتقديرا بلا عوض عنه. والفرق بينهما، أي بين المصدر واسم المصدر، فرقان لفظيون ومعنويون. فاللفظي ما ذكرنا من أن اسم المصدر يخلو من بعض حروف فعله، والمعنوي أن المصدر يدل على الحدث بلا واسطة، كالإعطاء مثلا الدال على المناولة. واسم المصدر يدل على الحدث بواسطة المصدر كالعطاء، فإنه يدل على الحدث بواسطة الإعطاء الذي هو المصدر، والإعطاء دل على المناولة كما قلنا. المحور الثاني أنواعه. أنواع اسم المصدر ثلاثة بالاختصار. الأول الأعلام نحو سبحان علم للتسبيح، ويسار علم لليسر ونحوهما. النوع الثاني المصادر الميمية، وهي ما كان مبدوءا بميم زائدة لغير المفاعلة نحو مضربين ومدخلين ومذهبين ونحوها، وذلك على قول من يعدها من أسماء المصادر من العلماء كما تقدم. النوع الثالث ما خلا من بعض ما في فعله كالكلام والسلام والغسل كما تقدم. المحور الثالث إعماله، بالنسبة لإعمال اسم المصدر فيه تفصيل، فإن كان علما كسبحانا ويساري فلا يعمل اتفاقا، وإن كان مصدرا ميميا كمضربين فاتفقوا على أنه يعمل كالمصدر كقول الشاعر أظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم، أظلوم إن مصابكم رجلا وروي أظليم على طريقة الترخيم. فرجلا مفعول مصابكم الذي هو اسم المصدر، أو تقول مصدر ميمي مصابكم مضافا إلى فاعله. وإن كان من النوع الثالث ففي إعماله خلاف، فمنعه البصريون وأجازه الكوفيون والبغداديون. قال ابن مالك في الخلاصة والاسم مصدر عمل، ومن عمله في الشعر قوله أكفرا بعد رد الموت عني وبعد عطائك المئة الرتاع، أكفرا بعد رد الموت عني وبعد عطائك المئة الرتاع. والمئة بالنصب مفعول ثان لعطائك وهو اسم المصدر، أي وبعد عطائك إياي المئة، فإياي مفعول أول وهو محذوف، الرتاع بكسر الري. ومن عمله في النثر قول أمنا عائشة رضي الله عنها في قبلة الرجل امرأته الوضوء، وامرأته مفعول باسم المصدر الذي هو قبلة مضافا إلى فاعله وهو رجل. المحور الرابع والأخير أوزانه وأبنيته. وقد ذكر العلماء لاسم المصدر أبنية تأتي على طريق السماع عن العرب، منها فعال بفتح الفاء كالكلام والنبات من كلم وأنبت، ومصدرهما التكليم والإنبات، ومنها فعل بفتح الفاء والعين كالدب والقسم من الدب وأقسم، ومصدرهما التأديب والإقسام، ومنها فعلاء بفتح الفاء مقصورا كالفتوى والدعوى، من افتاء والدعى، ومصدرهما الافتاء والادعاء، ومنها فعلاء بضم الفاء مقصورا أيضا كالفتيا، من افتاء أيضا، ومنها فعلون كالغسل من اغتسل، وفعلون بفتح الفاء كالعون من عانى، وفعلون بكسر الفاء كالخصب من أخصب المكان، ومنها فعيل كالوعيد من أوعد، ومنها فعول كالوضوء من توضأ، ومنها فعلة كالطهرة من تطهر، والقبلة من قبل، ومنها فعلة بكسر الفاء كالعشرة من عاشرة، والزينة من زينة. وكل هذه الأوزان تأتي على طريق السماع، فلا يقاس من أسماء المصادر إلا المصادر الميمية كما ذكرنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.